بسم الله الرحمن الرحيم. هل يصح حج المرأة إذا كانت مع مجموعة من النساء؟ حج المرأة يصح حتى لو كانت مع مجموعة من الرجال. فرق بين وجوب الحج عليها وصحته، فرق بين كونها آثمة. المرأة إذا حجت بدون محرم فهي آثمة، حجت مع رجال فهي آثمة، لكن حجها صحيح. لكن يعني الذي يفترض أن يكون السؤال، هل تأثم إذا حجت مع مجموعة من النساء أو لا؟ لأن من العلماء ذهب إلى أنها لا تأثم، استثنى الحج فقط، استثنى جواز سفر المرأة مع النساء فقط للحج، وما عداه فلا. والصحيح المنع من الجميع، صحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر لحج ولا لغيره إلا معها محرم، لا نساء ولا غيره. لكن لو خالف الحاج وسافر فحجه صحيح، فلو حج من عليه دين فحجه صحيح، ولو حجت المرأة وهي بدون محرم فحجها صحيح، تأثم والحج صحيح. نعم. ما حكم رواتب السعودة؟ مثال ذلك رجل تأخذ اسم الشركة وتدفع له مبلغ من غير ما يدفع، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، حرام. وتحيل، تحيل وفتح باب لأهل الشركات للتلاعب بالآخرين، ما يجوز. إما أن يعمل ويأخذ راتب، وإما أن يترك. هذه انتشرت عند الناس، يسأل عنها ناس كثير، ما يجوز ولا يصح، هذا باب من أبواب الحيل. نعم. تأخذ اسم الشركة وتعطي راتب أو تعطي نسبة، وأحيانا ما تعطي راتب، يعني يتعامل معهم ويقول خلاص اسمي عندكم وأنا ما أعمل، حتى يعني يسلم من تطبيق النظام عليه، هذا ما يجوز، كذب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها، لقول أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم. وإن أوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول، ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، لقول عائشة: ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعناه. وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة لأنه أكثر عملا. ويجوز أن يسردها بسلام واحد، يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى بسورة سبح، وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص بعد الفاتحة، ويقنت فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس، وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: يصليها مثنى أي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذا الأفضل، هذا بالنسبة إذا أراد أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، هذا يوتر بإحدى عشرة ركعة. وانتبهوا، يعني البعض أشكل عليه أنه لا يجوز أن يقوم في التراويح إلى ثالثة، ولا لا؟ كأنما قام إلى ثالثة من الفجر، والوتر هنا يقوم إلى ثالثة وخامسة وسادسة. المراد بالشفع، الشفع في الليل لا يجوز إلا ركعتين ركعتين، يعني لا يجوز في الليل أربع سردا أو ست سردا أو ثمان سردا، هذا لا يجوز، بل إذا قام فإن الصلاة تكون باطلة، لقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. أما الوتر لا، الوتر له أن يسرده ثلاث خمس سبع تسع كما سيأتينا، فلا تشكل، لا تشكل هذه المسألة. قال: هذا هو الأفضل، يعني الأفضل أنه إذا أراد أن يوتر بحدى عشر يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، فيكون أوتر بواحدة، يكون أوتر بواحدة لأن لها سلام واحد، لكن يعتبر وتر 11، يعتبر وتر 11 لأنه قصد ال 11، قصد ال 11، ولهذا يسميها العلماء أوتر ب 11، أوتر ب 11. وإلا لو نظرت إلى الواقع أنه يسلم من كل ركعتين فكأنه أوتر بواحدة، لكن يسميها العلماء 11 ركعة، يسميه وتر 11 ركعة. قال: وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. يقول وله أن يسرد عشرا، وله أن يسرد عشرا، هذا خلاف المذهب، المذهب يسلم من كل ركعتين. القول الثاني في المذهب أيضا أن له أن يسرد 11 ركعة بسلام واحد، بسلام واحد، ويتشهد في العاشرة ثم يقوم، يتشهد في العاشرة ثم يقوم ثم يأتي بالحادية عشرة. وفي الحقيقة إن دل دليل على هذا فنعم له ذلك، وإن لم يدل فنبقى على النص، نبقى على النص، نقول الوتر له صفات إلى تسع ركعات، هذه لها صفات، أما ما عدا التسع التي 11 ركعة فلها صفة واحدة أنه يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. قال: وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها، إلا في آخرها. بالنسبة للخمس، الخمس لها صفة واحدة، الخمس لها صفة واحدة أن يسردها بسلام واحد، أن يسردها بسلام واحد، لحديث أم سلمة، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس، النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع وخمس لا يجلس إلا في آخرهم، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. هذا رواه الإمام أحمد النسائي وابن ماجه. وهذا صفة الخمس ليس لها إلا صفة واحدة، ليس لها إلا صفة واحدة. وأيضا حديث عائشة كان يصلي 13 ركعة، كان يصلي 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها، كان يصلي 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهم. هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. إذن السابع ليس لها إلا صفة واحدة، يصلي الركعة الأولى، الخمس ليس لها صفة واحدة، يصلي الركعة الأولى ثم يقوم، ويصلي الركعة الثانية ثم يقوم، يصلي الثالثة ثم يقوم، الرابعة ثم يقوم، الخامسة ثم يجلس ويسلم ويسلم. قال يقول المصنف: وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها. المصنف جعل الخمس والسبع لها صفة واحدة، والصحيح أن الخمس نعم لها صفة واحدة، أما السبع فلها صفتان، السبع لها صفتان. الصفة الأولى أن يسردها، الصفة الأولى أن يسردها سردا لا يسلم إلا في السابعة، أن يسردها سردا مثل الخمس، نعم أن يسردها سردا. وهذا دل عليه حديث أمي سلمة، أتذكرونه؟ ها؟ نعم نعم، قبل ثواني، حديث أم سلمة السابق، قال رسول الله يوتر بسبع وخمس لا يجلس إلا فيها، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. إذن الصفة الأولى للسبع أنه يسردها سردا، يسردها سردا. الصفة الثانية أنه يتشهد في السادسة ثم يقوم، يتشهد في السادسة ثم يقوم. ودل عليه حديث عائشة، دل عليه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع ركعات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع ركعات، نعم أي على كل حال هذا تكملة الحديث، تكملة الحديث، كان يوتر بتسع لكن لما أخذه اللحم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع ركعات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع ركعات لا يجلس إلا في السابعة والسادسة، لا يجلس إلا في السابعة والسابعة، في السادسة والسابعة. وعائشة تقول الحديث يعني أول الحديث لما أخذه اللحم، تقول لما النبي صلى الله عليه وسلم أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع، أوتر بسبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة والسابعة. هذا رواه الإمام أحمد أبو داود والنسائي، رواه الإمام أحمد أبو داود والنسائي. إذن السابع لها صفتان، سبع لها صفتان. قال: وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها، لقول أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام ولا كلام. رواه أحمد ومسلم، رواه أحمد ومسلم. وإن أوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد. الآن التسع إذا أوتر بتسع لهن صفة واحدة، تسع لها صفة واحدة، يتشهد في الثامنة ثم يقوم، يتشهد في الثامنة ثم يقوم، يعني يصلي الأولى ثم يقوم الثانية ثم يقوم الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة ثم يجلس ويتشهد التشهد الأول، يعني ما يصلي الصلاة الإبراهيمية، يقرأ التحيات فقط ثم يقوم، ثم يقوم ويصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، ويتشهد ويسلم. قال: ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، لقول عائشة: ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، تسليما يسمعنا. هذا في صحيح مسلم عائشة، هذا في صحيح، في صحيح مسلم. قال: وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين، أدنى الكمال هذا الغالب، غالب أنه يسلم، يعني الغالب في الوتر أنه يسلم، يوتر بثلاث ثم يسلم من ركعتين، لكن أحيانا يسردها، وهذه من السنن المتنوعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن استطاع أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن استطاع أن يوتر بخمس فليفعل. فالإنسان إذا استطاع فإنه ينوع، ينوع، لكن غالب الوتر ثلاث، أغلبه ثلاث، وهو أدنى الكمال. قال: وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلمين، فيفصل ركعتين ويسلم ثم الثالثة، ثم الثالثة. أنا ما مر معنا ثلاث، ما أخذناه ولا لا؟ لا ما أخذناه. إيه نعم. لا ما أخذناه. طيب أخذنا يوتر بركعة صح؟ يوتر بخمس وسبع وتسع وحد عشر، نعم الثلاث. طيب الثلاث، الثلاث لها صفات، ثلاث لها ثلاث صفات، لها ثلاث صفات، لكن واحدة يمنعها الجمهور، واحدة يمنعها الجمهور. الصفة الأولى، الصفة الأولى أن يسلم من ركعتين، أن يسلم من ركعتين، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة كما هو المشهور الآن، يعني سبح اسم ربك الأعلى الكافرون ثم يسلم ثم يقرأ قل هو الله أحد. الصفة الأولى أن يسلم من ركعتين. الصفة الثانية أن يسردها سردا، الصفة الثانية أن يسردها سردا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه أوتر بثلاث، ورد عنه أنه أوتر بثلاث، وحديث أبي أيوب: من استطاع منكم يوتر بثلاث فليفعل، يوتر بثلاث فليفعل. وورد عن ابن مسعود أيضا، ورد عن ابن مسعود، والصفة الثالثة أن يتشهد، الصفة الثالثة أن يتشهد، يعني يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم، يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم، وهذه يمنعها جمع من العلماء، هذه يمنعها جمع من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه قال: لا توتر بثلاث فتشبهوا بصلاة المغرب، لا توتر بثلاث فتشبهوا بالمغرب، لا توتر بثلاث فتشبه المغرب. نعم إيه التشهد الأول، يعني الذين يقولون يجلس يقرأ التشهد ولا يقرأ الصلاة الإبراهيمية، يقرأ التشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، نهى عن هذا، حديث في الدار قطني والحاكم أنه قال: لا توتر بثلاث فتشبه المغرب، فتشبه المغرب. وهذا الحديث، هذا الحديث يقول ابن حجر على شرط الشيخين، يقول ابن حجر على شرط الشيخين. وعلى هذا نقول: لا يجلس، الأحسن لا يجلس، إذا أراد أن يوتر بثلاث فإما أن يسلم من ركعتين وإما أن يسردها ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يوتر بثلاث فليفعل، يحمل على أنه يسردها سرد، يحمل على السرد حتى لا تشبه صلاة المغرب، حتى لا تشبه صلاة المغرب. وأبو حنيفة يرى أن السرد واجب، أبو حنيفة يرى أن السرد بالثلاث واجب، ما يتشهد، إذا أوتر بثلاث فإنه يسردها ولا يفصل بينهما بتشهد، ولا يفصل بينهما بتشهد. وعلى كل حال نقول لا يفصل، لا يفصل، الأحسن لا يفصل حتى لا يشبه المغرب، يوتر بثلاث إما سردا وإما أن يسلم من ركعتين. قال رحمه الله تعالى: وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة، ثم الثالثة، لأنه أكثر عملا. يعني هذا الغالب، الغالب في الوتر أن يسلم من ركعتين ثم يقوم ثلاث، هذا الغالب، لكن أحيانا يشكل. ويجوز أن يسردها بسلام واحد، يجوز أن يسردها بسلام واحد. وورد عن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، يعني يسردها سرد، يسردها سردا. وقال: يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى بسورة سبح، في الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص بعد الفاتحة، بعد الفاتحة. هذا دل عليه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، الثانية قل يا أيها الكافرون، وبالوتر يقرأ قل هو الله أحد، بالوتر يقرأ قل هو الله أحد. هذا عند الإمام أحمد وداود والترمذي أصحاب السنن الإمام أحمد. وقد ورد أنه يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، في الثانية حديث عائشة يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، في الثانية قل أيها الكافرون، ويقرأ في الوتر قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرأ في الوتر قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهذا رب الناس، وهذا رواه الترمذي حبان ودارقطني أيضا، وصححه بعض العلماء يعني كابن حجر وغيره، بعضهم يقول على شرط الشيخين، لكن نقل عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا، نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أنكر هذا الحديث وأنه لا يصحح، يعني الوتر قراءة قل هو الله واحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، كره الإمام أحمد، يحيى بن معين أيضا. وعلى كل حال هذا ينبني على صحة الحديث، إن صح فلا بأس أن تقرأ أحيانا، وإن لم يصح فإنها لا تقرأ، وإن لم يصح فإنها لا تقرأ. من يبحثه؟ من يبحثه؟ نعم نعم. طيب، حديث أنه قرأ في الوتر قل والله أحد قل فلق رب الناس. قال رحمه الله تعالى: ويقنت فيها، أي في الثالثة بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يقول: ويقنت فيها، يعني يقنت في الركعة الثالثة، يقنت في الوتر. القنوت يطلق على معاني، القنوت يطلق على معاني، منها الدعاء، منها الدعاء، الدعاء يسمى قنوت، ومنها الخشوع، الخشوع يسمى قنوت أيضا، وقوموا لله قانتين، ومنها طول القيام، طول القيام في الصلاة يسمى أيضا قنوت، كان رسول الله يطيل القنوت. ويطلق على الدعاء في الوتر، يطلق على الدعاء في الوتر والنوازل. والقنوت في الوتر هذا مستحب، قنوت في الوتر مستحب، لكن هل هو مستحب دائما أو أحيانا؟ المذهب، المذهب دائم، مذهب الحنابلة وأيضا الحنفية كما ذهب إلى المصنف، مذهب الحنابلة الحنفية أنه يقنت في كل وتر، كل ما أوتر يقنت، كل ما أوتر يقنت. والقول الثاني ومذهب الشافعي أنه يقنت في النصف الأخير من رمضان، أن القنوت في النصف الأخير من رمضان، رحمك الله، وهو رواية عن الإمام مالك، ورواية الإمام مالك. والقول الثالث أنه يقنط أحيانا أحيانا، وهذا هو الصحيح، يقنط أحيانا، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يقنط أحيانا ويترك، يقنط ويترك. ففي رمضان مثلا يقنط ويترك، يقنط ويترك، لكن إذا دخلت العشر، العشر أوقات فاضلة آخر الليل، فإنه يقنط، يقنط. يعني من الصعوبة بمكان أن يترك القنوط في العشر لأن آخر رمضان، لكن يجعل تركه في أول رمضان، يجعل تركه في أول رمضان، أحيانا يقنط وأحيانا يترك. وبعض الناس لا يترك القنوط، فناس رمضان كله يقنط. ويقول أيضا، يقول المسلمين مسلمون بحاجة، نقول نعم صحيح المسلمون بحاجة، لكن إظهار السنة وما عليه العلماء أيضا مهم، ولا شك أن العبرة بالقبول، والمتبع أقرب الناس إلى القبول، المتبع أقرب الناس إلى القبول. يعني ممكن إنسان يدعو كل ليلة لكنه يخالف في دعاء، شخص قد يدعو مرة أو مرتين فيكون أرجى منه وأقرب القبول. فالعبرة بالاتباع، والعبرة أيضا بالقبول، ليست بكثرة الدعاء وتتابعه، لكن الإنسان يتحرى ما عليه سلف الأمة، يتحرى ما عليه علماء المسلمين. قال ويقنط فيها، أي في الثالثة بعد الركوع ندبا. قوله بعد الركوع ندبا يفهم منه أن القنوت يجوز قبل الركوع ويجوز بعده، وهو كذلك، وهو كذلك، يجوز أن يركع، أن يقنط قبل الركوع، ويجوز أن يقنط بعده، بعده، لكن الأغلب بعد الركوع، الغالب بعد الركوع. فإذا أراد أن يقنط قبل الركوع، إذا فرغ من القراءة قنت، إذا قرأ الفاتحة ثم قرأ ما بعدها وفرغ يشرع بالقنوت، يشرع بالقنوت. قال ويقنط فيها، أي في الثالثة بعد الركوع ندبة، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس. يقول المصنف صح عنه من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس، القنوت الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، القنوت الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام هو في النوازل، أما قنوته في الوتر فلم يصح عنه، يعني لا أعلم شيئا ذكر عنه عليه الصلاة والسلام مما طلعت عليه من كلام أهل العلم أو مما سمعناه من مشايخنا، يعني ما فيه. الإمام أحمد ينكر أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في قنوت الوتر، في قنوت الوتر، لكن ورد حديث ضعيف، ورد حديث ضعيفه العلماء أنه قنت في الوتر عند ابن ماجه، والغالب على أفراد ابن ماجه الضعف. على كل حال ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الوتر، لكن صح من سنته القولية، صح من سنته القولية، فإنه أمر الحسن، أمر الحسن بدعاء القنوت، فيكون القنوت سنة، يكون القنوت سنة، لكن يفعل أحيانا ويترك أحيانا. أما قنوته عليه الصلاة والسلام فإنما كان في الفرائض، فإنما كان في الفرائض عند النازلة، عند النازلة. قال لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس، وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر قبل الركوع، كان يقنط في الوتر قبل الركوع. هذا هو الذي ورد، والذي ذكر وضعيف، هذا هو الذي ذكر وضعيف. ولهذا الإمام نقل عنه المروزي وغيره أنه، أبو داود نقلوا عنه أنه يقول لم يصح شيء، لم يصح في الوتر أنه عليه الصلاة والسلام قانت به، بل الذي ورد أنه يقوم الليل، فإذا فرغ من قيام الليل أو ترى بركعة تختم يختم بها صلاته، ولم يذكر عنه دعاء، ولم يذكر عنه أنه دعاء. ثم إن الدعاء أيضا قنوت، يعني الدعاء في قيام الليل، قيام الليل يتخلله السجود، والدعاء في السجود موضعه أقرب من موضع القنوت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود طول الركوع، ولم يصح عنه أنه قنت في الوتر. قال فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء، فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما، يعني لا يبالغ في رفع اليدين، يعني لا يبالغ في رفع اليدين، لأن رفع اليدين المبالغة تكون للابتهال والتضرع لرفع ضر أو نحوه كالاستسقاء ونحوه. فإذا كان الإنسان يتضرع لرفع شيء فإنه من شدة الابتهال يرفع يديه، أما القنوت لا، ما في ابتهام، القنوت دعاء، فلا يرفع يديه، يجعل يديه عند صدره، يجعل يديه عند صدره، فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما، يبسطهما يعني يجعل بطونهما إلى السماء، يعني تكون يديه مبسوطة وبطونهما نحو السماء، بطونهما نحو السماء. وإنما نص على بطونهما نحو السماء لأن هناك دعاء يقول بعض العلماء يكون ظهورهما إلى السماء، يعني إذا أراد أن يدعو في الاستسقاء يجعل بطونهما إلى السماء، وإذا أراد أن يدعو لا بالاستسقاء بل لشكر الله عز وجل على الخير ونحوه يجعل ظهورهما إلى السماء. ولكن الصحيح أنه في الجميع، في الجميع. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لطلب المطر وبالغ وصارت ظهورهما إلى السماء من شدة المبالغة، والإنسان إذا بالغ في يديه ورفعهما فوقه أين تكون ظهورهما؟ تكون للسماء، فهذا الأصل، هذا الغرض، الإنسان إذا بالغ تكون ظهورهما إلى السماء، وليس معناه أنه يجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض كما ذهب إليه البعض، لكن هنا يجعلها عند صدره ويجعل يديه مبسوطتين وبطونهما إلى السماء، بطونهما إلى السماء، ولا يفرقهما، يعني لم يرد، يعني لا، يعني لا يعلم فيه سنة تفريق اليدين، فالناس إذا أراد أن يدعو فرق يديه هكذا، هذا ما فيه سنة، يعني ما فيه شيء ثابت، لا نستطيع أن نقول للناس هذا غلط، لكن نقول الأولى بما ورد، ورد الذي ورد أنه يجمع يديه، يجمع يديه إلا في المبالغة في الاستسقاء، في المبالغة، فإنه سيرفع يديه إلى السماء، وإذا رفعهما قد تفترق يديه، قد تفترق وقد تكون بطونهما إلى السماء. أما في قنوت الوتر والدعاء الذي ليس فيه ابتهال، إنما مجرد دعاء ودعاء رغبة طلب عطاء من الله جل وعلا، فإنه لا يبالغ، لا يرفعهما، يجعلهما عند صدره. قال ولو كان مأموما، ولو كان يعني حتى المأموم يرفع يديه، حتى المأموم يرفع يديه، فيقول جهرا، فيقول جهرا، يعني إذا قنت يقول جهرا، يقول جهرا. والمصنف يقول ولو كان مأموما فيقول جهرا، يعني يفهم منه أن المأموم والمنفرد يقول آمين جهرا، أما بالنسبة للمأموم فأمره معلوم، أمره معلوم أنه يؤمن على دعاء الإمام جهرا، لكن المنفرد يقول المصنف جهرا، المنفرد يقول المصنف جهرا. هذا نص عليه أيضا، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإلا الأصل، الأصل عند الأصحاب رحمهم الله أن المنفرد مخير، مخير، إن شاء رفع صوته وإن شاء خفضه، إن شاء رفع صوته وإن شاء خفضه، لأنه ليس عنده أحد يسمعه، ليس عنده أحد يسمعه. فيقول جهرا اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، اللهم أصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، حذفت الهمزة وعوضت بدل الياء الميم وأخرت الميم تبركا بذكر الجلال، تبركا بذكر الله جل وعلا، صارت اللهم لأنها أعظم في استجماع الأمر وكثرة الطلب، يجمع أمره ودعاءه، فقال اللهم. وأنت ترى الآن أيهم أعظم في الدعاء، إذا قلت يا الله أو قلت اللهم، اللهم، اللهم. ولهذا بعض الناس الإمام يقنت في رمضان يقول اللهم اهدني فيمن هديت، ومن خالفه يرفع يديه يقول يا الله، والمفروض أنه يقول ها، يقول آمين، اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم اهدني. هذا إذا كان منفرد، المنفرد يقول اهدني، أما الإمام يقول اهدنا، وإذا خص نفسه بالدعاء فقد خانهم، إذا خص الإمام نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين، أما إذا كان منفرد فإنه يقول اهدني لا بأس. ومن العلماء من يقول لو كان منفرد يقول اهدنا، لو كان منفرد يقول اهدنا، لأنه يدعو نفسه لغيره. اللهم اهدني في من هديت، أصل الهداية الدلالة، وهي من الله التوفيق والإرشاد، يقول أصل الهداية، يعني الأصل ما هي الهداية؟ الدلالة، تقول لشخص اهدني الطريق يعني دلني، لكن معنى الهداية من الله ها هي الدلالة والتوفيق، الدلالة والتوفيق والإرشاد، فالله هو الذي يدلك الطريق ويوفقك ويرشدك إليه، وهي من الله التوفيق والإرشاد. وعافني في من عافيت، أي من الأسقام والبلايا، والبلايا والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، لا شك أن هذا يدخل في هذا الدعاء، يدخل في هذا الدعاء. لكن هناك أمر أعظم وأهم، وهي المعافاة في الدين، أن يعافى الإنسان في دينه من الشهوات والشبهات، فيدخل في هذه الجملة. وعافني في من عافيت يعني عافني في ديني وعافني في بدني، كل هذا يدخل، فإنه عام يشمل المعافاة في الدين والمعافاة في البدن والمعافاة في أموره كلها. وعافني في من عافيت أي من الأسقام والبلايا، والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. وتولني في من توليت، الولي ضد العدو، من توليت الشيء إذا اعتنيت به أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة. الولاية يقول مصنف ضد العدو، من توليت الشيء إذا اعتنيت به، يعني الولاية تكون في العناية بالشيء، يعني النصرة والتأييد، هذه ولاية. وأيضا الولاية أن تليه، لا يحول بينك وبينه أحد، لا يحول بينك وبينه واسطة ولا أحد، وهذا المعنى يدخل في هذا الدعاء. فإذا قلت وتولني فمن توليت يعني معنى انصرني وأعني، ولا يكون بيني وبينك أحد سواك، ولا يكون بيني وبينك أحد سواك، هذه الولاية بنوعيها. ولهذا لو أن الإنسان استشعر هذا الدعاء وهو يدعو لما مل، ولا أحب أن يستمر دعاءه، لأن معرفة الدعاء، معرفة معنى الكلام واستحضار معانيه يجعل الإنسان يقبل ويخشع في دعائه ويرجو الإجابة. قال وإذا أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة، وبارك لي فيما أعطيت أي أنعمت، لأن العطاء من الله نعمة، العطاء من الله إنعام، أما المخلوق لا، المخلوق قد يكون العطاء منه تفضل، وقد يكون العطاء منه مقابل شيء أعطيته، وقد يكون العطاء منه معاملة، أما العطاء من الله فهو محض نعمة، العطاء من الله محض نعمة بغير مقابل. ولهذا يقول المصنف أي أنعمت. وقوله بارك ما أعطيت يعني اجعل ما أعطيتني فيه بركة، لأن من الناس من يعطى، من الناس من يعطى الشيء الكثير لكن لا بركة فيه، وما الفائدة؟ ومن الناس من لا يعطى إلا القليل ويجعل الله فيه بركة وخيرا. وهذا يكون في أمور الدين وفي أمور الدنيا، يعني من الناس مثلا في أمور العلم، من الناس من يحفظ عشرات الكتب، عشرات الكتب لكن لا أثر له في الأمة، ومن الناس من لا يحفظ إلا مختصرات، مختصرات المتون، ومع هذا ينفع الله جل وعلا به الأمة. فالعبرة في البركة، العبرة في البركة. ومن الناس أيضا من يمضي أوقاتا كثيرة ولا يكون فيها بركة، ومنهم من يكون وقته قليل ويجعل الله فيه بركة، فيه بركة، كما مر معنا في الدرس اللي بين الأذان والإقامة كلمة الشيخ السميط رحمه الله وغفر له، وما هي؟ يقول ليس العبرة بطول العمر، إنما ها لا غير البركة، ها لا تقول يا طول العمر، يقول قل يا عريض العمر، وهي كلمة جميلة في الحقيقة، جميلة. العمر لا يتجاوز السنين المحدودة، ولن تكون أكثر أعمار ممن سبقك مهما كان، لكن قد يكون عمرك عريض، قد يبلغ خيرك ونفعك المشارق والمغارب وعمرك قليل، وقد يكون الإنسان عمره طويل وليس بعريض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عمره في الجهاد والدعوة والبذل والأحكام الشرعية ونزول القرآن 10 سنوات، أضفها إلى ما كان في مكة كم؟ 23 سنة، وأقام دولة الإسلام العظمى وانتشر الإسلام في أصقاع الأرض، هذه هي البركة. فعلى كل حال من أعطي البركة، من بارك الله له فقد حصل له الخير الكثير. ولهذا ينبغي الإنسان دائما أن يسأل الله جل وعلا أن يجعل البركة في أعماله وأقواله وأفعاله. قال وبارك لي فيما أعطيت أي أنعمت، وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت يعني اجعل بيني وبين شرور القضاء وقاية، اجعل بيني وبينها وقاية. والمراد بالشر هنا ليس القضاء، المراد بالمقضي ليس هو القضاء الذي هو فعل الله جل وعلا، فإن هذا كله خير، إنما المراد بالمقضي، إنما المراد بالمقضي. أما القضاء فكله خير، ولا يقضي الله جل وعلا شيئا إلا وفيه الخير كله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك. لكن المقضي نعم، المقضي الشر بالنسبة للمخلوق، ولهذا الإنسان إذا قدر عليه حادث فمات، مات من مات من معه وتلفت السيارة، نقول المقضي نعم شر، خسر سيارته وأهله شر بالنسبة له، لكن بقضاء الله فهو خير، فإن الله أراد لهذا العبد خير، ونعلم أن الخير في هذا الحادث له، لو لم يكن له حادث قد يكون لحصل له من الشرور ما لا يعلم إلا الله، قد يكون يحصل له شرور عنا في سيارته، قد يحصل له شرور عنا في من مات معه في السيارة. لهذا تجد بعض الناس مثلا إذا مات ولده يحزن حزنا عظيما ويتألم وقد يفقد عقله وقد يشق ثيابه، والخير فيما قضاه الله جل وعلا. يعني قد يكون هذا الولد لو بقي حي لصار حالة على علي، إما بالفساد أو بالمخدرات أو بأمراض وأسقام أو بتعب يشق عليه ينتقل به من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة لعلاجه، فما أعلمك عن هذه الغيوب، هذا غيب لا يعلمه إلا الله. فالخير فيما يختار الله جل وعلا، الخير فيما يختار الله، والله جل وعلا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى الإنسان أن يعلم ويعتقد أن ما يقضيه الله جل وعلا هو الخير. ولهذا الآن سوريا قتلت، قتلوا السوريين وهجروا من بلادهم، مات منهم بالعشرات والمئات، لكننا نعلم أن العاقبة خير بلا شك، وأن الله لا يقدر شيء إلا وهو خير. ماتوا القراء، قتل الصحابة في أحد وفي غيرها، ومع هذا جعل الله عز وجل العاقبة خير لهذه الأمة. فعلى كل حال وقني شر ما قضيت، يعني قني شر المقضي، أما القضاء فلا شر فيه. قال إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنك تقضي ولا يقضى عليك، فالله عز وجل هو الذي يقضي، يعني هو الذي يحكم، هو الذي يقدر، ولا يمكن لأحد أن يقضي على الله أو يقدر على الله أو يحكم على الله جل وعلا، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. فالله هو الذي له الحكم وله القضاء، والمخلوق لا يمكن أن يقضي على الله جل وعلا ويحكم على الله بشيء. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك، لا يذل من وليت، من تولاه الله جل وعلا فإنه لا يذل، يعني لا يغلب ولا يهزم ولا يخزى، من تولاه الله فإنه لا يذل. طيب يقتل ولي الله، يقتل، يتقاتل مسلم وكافر، المسلم ولي من أولياء الله والكافر عدو من أعداء الله، فيقتل المسلم، وهنا ها لا يذل من ولي، فهل هذا إذلال؟ لا، بل هو نصر، لأن النصر في الحقيقة أن يثبت الإنسان على مبدأه، ليس النصر أن تحقق ما تريد، لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالفتوح ووعد بملك قيصر وكسرى وماتهم على كراسيهم. إذن النصر هو انتصار المبدأ، انتصار الهدف الذي أنت خلقت من أجله، قد ينتصر على يدك وقد ينتصر على يد غيرك، فموت الإنسان في هذا الشيء هو في الحقيقة نصر، وهو في الحقيقة عز وليس بذل. إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، من عاداه الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يعز، بل يغلب ويهزم ويذل، حتى لو انتصر في الظاهر وعلى فإن هذا لحكمة يريدها الله جل وعلا. وربنا جل وعلا يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لك أن تتدبر هذه الآية، لو أن الناس لا يقتلوا بعضهم بعضا لحصل في الأرض فساد كبير ولم يقام الدين، لكن لإصلاح الأرض فإن الله جعل أن الناس بعضهم يقتل بعضا، لكنهم يقتلون بعض بطرق شرعية، أما الطرق المحرمة فهي محرمة ومنهي عنها كما هو معلوم. إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالي، تباركت يعني عظمت بركتك، والبركة هو الخير الكثير الدائم الواسع، هذه البركة، البركة الخير الكثير الدائم الواسع، هذه البركة، ومنها البركة سميت بركة لأن الماء كثير ويدوم يبقى في البركة. فالخير كله الكثير الواسع الدائم هو من الله جل وعلا، ولهذا لو أن الإنسان دخل بيته ما ذكر الله فما هناك بركة، لو أكل ولم يذكر الله ما في بركة، وذبح الذبيحة ولم يذكر الله ما فيها بركة، تكون ميتة. فقال تباركت ربنا، تباركت ربنا، وش يا رب ربنا؟ في المناسبة درس النحو إن شاء الله السبت، أنا نسيت كنت بذكركم لكن ذكرتها، إن شاء الله درس النحو نبدأ من السبت هذا بعد العشاء، بعد العشاء 45 دقيقة 40 دقيقة، السبت والأحد، السبت والأحد الأجرومية، الأجرومية. فمن وجد الكتاب فالحمد لله، ومن لم يجد فإن المتن سأقرأه وأملي، يعني أملي عليكم، تكتب المتن وتكتبون الشرح تحته لأن المتن مختصر وسهل. قال تباركت ربنا، ربنا هنا منادى، منادى حذف حرف الندى، حذف حرف الندى، والتقدير تباركت يا ربنا، تباركت يا ربنا، نعم تباركت ربنا وتعاليت، وتعاليت يعني اتصفت بالعلو المطلق، اتصفت بالعلو المطلق، فالله عز وجل له العلو المطلق. التاء هنا في قوله تعاليت للمبالغة، أصله تعالى لكن تعاليت للمبالغة، للمبالغة في علوه، وهو جل وعلا له علو الصفات وعلو الذات، علو الصفات وعلو الذات، ويقال علو القدر علو الذات وعلو القدر وعلو القهر جل وعلا. رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديت، ورواه البيهقي وأثبتها فيه، يعني في رواية البيهقي أثبت ولا يعز من عاديت، ورواه النسائي مختصرا وفي آخره وصلى الله على محمد، يعني رواية النسائي جعل في آخره وصلى الله على محمد. نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ورد أن الدعاء موقوف حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أسباب إجابة الدعاء أن يصلى عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يعني ألتجئ وأعوذ برضاك من سخطك. والرضا السخط من صفات الله جل وعلا، من صفات الله جل وعلا، فأنت دعوت بالشيء من ضده، دعوت بالشيء من ضده، يعني تعوذت برضا الله جل وعلا من ضده وهو سخطه، وهو سخطه، وهي صفات من صفات الله جل وعلا، صفات من صفات الله جل وعلا، وانت هنا تسأله بصفاته، هنا تتوسل بصفاته، كقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبجه الكريم وبسلطانه القديم، هذه صفات الله جل وعلا، والإنسان يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. قال وبعفوك من عقوبتك، وبعفوك من عقوبتك، والعفو هو محو الذنب، العفو هو محو الذنب، فهنا أيضا دعوت استعذت بالشيء من ضده. قال وبك منك، وبك منك، هذا غاية الذل وغاية الافتقار كما قال المصنف، إظهار العجز والانقطاع، وبك منك يعني لا يمكن أن تلجأ من الله إلا إلى الله، لا يمكن أن تلجأ من الله إلا إليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ملجأ منك إلا إليه، فإذا أردت أن تستعيذ بالله فإنما تستعيذ به منه جل وعلا، لأنه لا يدفع، لا يملك أن يعاقب وأن يرحم إلا هو جل وعلا، فتستعيذ به منه. إظهار العجز والانقطاع، لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك، الثناء هو وصف الله جل وعلا بالكمال والتمجيد والتقديس إلى آخره، فلا يمكن أن نحصي، يعني لا نحصي ثناء عليك، يعني لا يمكن أن نعده ونحصيه ونحيطه ونبلغ نهايته، هذا لا يمكن، لا يمكن أن نبلغ غاية الثناء على الله جل وعلا وغاية الحمد وغاية الشكر، لا يمكن أبدا، لأن الإنسان مهما فعل ما يبلغ مقابل نعمة من نعم الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ألح على الله جل وعلا وأكثر من الدعاء والتضرع قال بعد ذلك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أما نحن فلا يمكن أن نبلغ الثناء عليه، لا يمكن أن نبلغ نهايته. اعترافا بالعجز عن الثناء وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا، فهو الذي يحيط بما يستحق هو من الثناء ويحيط بما يستحق هو من الشكر. قال روى الخمسة عن علي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره، ورواته ثقات، ورواته ثقات. قال الترمذي لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا، وله أن يزيد ما شاء. الترمذي يقول لا نعرف في القنوت، القنوت هنا ذكر الترمذي القنوت شيئا، قد يحتمل أنه قنوت النوازل، يحتمل أنه يعني قنوت النوازل أو الوتر في الحديث الذي ورد، لكن ليظهر أن قنوت النوازل ما في هذا الدعاء، قنوت النوازل اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الدعاء، بل يبدأ بقنوت النازلة مباشرة. قال: اللهم صل على محمد، لا نحصي عليك أنت كما ثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد، يعني في آخر وتر يقول اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق. ولما روى الترمذي عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. وزاد في التبصرة وعلى آل محمد، يعني تقول اللهم صل على محمد وعلى آله. والصلاة عليه على الصلاة والسلام ثناء عليه في الملأ الأعلى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى. وعلى آل محمد، آله آل محمد. الصحيح أن الآل إذا أفرد، إذا أفرد الآل فقط، فإن المراد أتباعه على دينه، المراد أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك أهل بيته المؤمنون. إذا أفرد أتباعه على دينه، وإذا لم يفرد إذا قيل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، فالمراد بآله أهل بيته المؤمنون، المراد بآله أهل بيته المؤمنين. قال: وعلى آل محمد. واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة. بالنسبة لمسح اليدين بعد الدعاء، المذهب أنه يستحب أن يمسح وجهه بيديه، سواء الدعاء داخل الصلاة أو خارجها، سواء دعا الإنسان وهو يصلي يعني في القنوت، أو دعا خارج الصلاة في غير الصلاة. إذا رفع يديه ودعا فرغ فإنه يمسح يديه، فإنه يمسح يديه، لأنه وردت حديث ضعيفة، وردت حديث ضعيفة بمجموعها يصححها بعض العلماء، بمجموعها يصححها بعض العلماء، ومنهم ابن حجر رحمه الله. ابن حجر يقول هذه الحديث كلها تدل بمجموعها على أن هذا له أصل، تدل بمجموعها على صحة مسح الوجه، تدل بمجموعها. فالمذهب يشرع مسح الوجه باليدين، يشرع مسح الوجه باليدين. والقول الثاني أنه لا يشرع، القول الثاني أنه لا يشرع. ومن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام رحمه الله تتبع هذه الحديث وحكم عليها كلها بالضعف، تتبع حديث مسح الوجه باليدين وحكم عليها بالضعف، فلا تنجبر، لا يشد بعضها بعضا. ولهذا قال أن مسح الوجه باليدين غير مشروع، مسح الوجه باليدين غير مشروع. ومن العلماء من توسط قال جائز، لا نقول مشروع ولا نبدع من فعله، بعض العلماء يقول جائز لو مسح على بأس، لو مسح على بأس. ولعل هذا له وجه، لعل يعني لا نأمر بالمسح ولا ننهى عنه، لو رأينا إنسان يمسح ما ننكر عليه، لأن ورد فيه حديث ويراه بعض العلماء فننكر عليه، لكن لا يداوم، لو قدر أنه مسح يكون أحيانا ولا يكون دائما. والأقرب أنه لا يمسح، الأقرب أنه لا يمسح، لكن لو مسح لا ننكر عليه. قال: ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة، خارج الصلاة، لقول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. قال من رواية حماد وهو ضعيف، والحديث يزيد عند أبي داود وغيره. وقال الشيخ: وأما مسح وجهه بيديه فليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا حديث وحديثان لا تقوم بهما حجة. على كل حال من صح الحديث قال مشروع، ومن ضعفه وما قال لا، لا يكون مشروعا. قال: ويقول الإمام اللهم اهدنا إلى آخره، ويؤمن مأموم إن سمعه، المأموم يؤمن لأن دعاء الإمام دعاء المأموم. ويكره قنوته في غير الوتر، روى عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر إلى آخره. بالنسبة للقنوت، هل يقنط في غير الوتر؟ يعني هل يقنط في الفجر مثلا؟ مذهب الحنابلة والحنفية أنه غير مشروع وأنه مكروه، مذهب الحنابلة الحنفية أنه مكروه أن يقنط في غير الوتر، فلا يقنط في الفرائض إلا النوازل، النوازل هذا شأنه آخر، لكن في غير النوازل لا يقنط في الفجر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا على أحياء من العرب، قنط شهرا، هذا في الصحيح. وورد أيضا أنه كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، وكما عند ابن خزيمة في صحيحه. فكون يقنط شهرا، يحدد شهرا، دل على أن الأصل عدم القنوت، فهو يقنط للنازلة ما يقنط لغيرها، ولا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، أنه يقنط لغير أنه لا يقنط إلا في النازلة. والقول الثاني أن القنوت مشروع في صلاة الفجر، أن القنوت مشروع في صلاة الفجر، وهذا أن القنوت مشروع في قنوت الفجر، وهذا مذهب المالكية والشافعي، مذهب الإمام مالك والشافعي أن يقنط في صلاة الفجر. واستدلوا بحديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما الفجر فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، أن الفجر فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. هذا في الدارقطني، حديث أنس رضي الله عنه أنه قال وأما الفجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الفجر فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، هذا في الدارقطني، ووجب عليه بجوابين. الجواب الأول أنه ضعيف. الجواب الثاني هو جواب ابن القيم أن المراد إطالة الصلاة، المراد إطالة القنوت هنا إطالة الصلاة، كان من معنى القنوت إطالة الصلاة، ولأن القنوت طول القيام. والراجح الأول أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر، لكن تجد الذين على مذهب بحنيفة، مذهب الشافعي، يقنط الفجر. فإذا سمعت نقل صلاة الفجر في بعض الدول الإسلامية تسمعهم يقنطون الفجر، لأنهم يرون أنه مشروع، قال ويكره قنوته في غير الوتر. روي عن ابن مسعود بن عمر وابن عباس وابن عمر بن الدرداء رضي الله عنهم، وروى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، إلا أن ينزل المسلمين نازلة، نعم، الأصل أنه لا يقنط في صلاة الفجر، هذا هو الصحيح. قال إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة. شرع المصنف الآن بقنوت النوازل، لأنه يشبه الوتر، من كونه دعاء بعد الركوع أو قبله، فذكره بعد الوتر، والنوازل تنقسم إلى قسمين، نوازل من الله، ونوازل من المخلوقين، فالقسم الأول النوازل من الله هذه لا يقنت لها، فلو حصل عذاب عام أو كوارث نزلت لا يقنت لها، إلا إذا كان ورد لها شيء معين، كنزلة الكسوف هذه ورد لها صلاة، ليست قنوت، وما عداه فإنه لا يفعل شيء. فالنوازل التي من الله لا يقنت لها. القسم الثاني النوازل من المخلوقين، هذه هي التي يقنت لها، كالقتل، تسلط الكفار على المسلمين، هذه هي النوازل التي يريد المصنف. ولهذا قال إلا ينزل المسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون، الطاعون نازلة من الله، ولأن الطاعون حصل في زمن عمر ولم يقنت، فتكون النوازل قسمان. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد. هذا مو سؤال طويل. لنا مخيم، نحن مجموعة شباب لنا مخيم ونصلي المغرب جماعة ونأتي للدرس، هل يعتبر لنا أجر جماعة 27 درجة؟ وهل نأثم على ترك الجماعة بالمسجد علما بأن المخيم قريب من المباني بشعيب فليج؟ وحين إذا انتهينا من الدرس نذهب للمخيم ونصلي. على كل حال إذا كان المسجد بعيد لا إثم عليكم، إذا كان المسجد الذهاب إليه مشقة فأنتم جماعة، وإذا كان المسجد قريب يعني تسمعون النداء لو كان بغير مكبر الصوت فيجب عليكم تصلوا في المسجد. ما هو التأدي بالدعاء؟ التأدي بالدعاء أن يدعي، بإثم أو قطيعة رحم، أو أن يدعو بمستحيل، اللهم نسألك الخلود أو البقاء في الدنيا منحوه، هذا من التأدي في الدعاء. ومنه يعني بعض السجع الذي لا داعي له هنا. والله المأموم يعني لو قال أمين أحسن، إما أن يقول أمين أو يسكت، إلا إذا كان بعض المأمومين يعني قصده نفي عكس هذه الصفة، يعني إذا قيل مثلا إنه لا يعز لا يذل من وليت ولا يعز من عديت قال سبحانك، هو يقصد سبحانك عن ضد هذه الصفة، لكن تركه أحسن، السكوت أحسن، لأن التسبيح تنزيه، فكان ينزه الله عن هذا الكلام الذي يسمعه. فالأولى إما أن يسكت أو يقول آمين، لو قال آمين لا بأس. نعم نعم نعم. وإذا قام أي سطر أي سطر الحاشية أي ليس المصنف هذا قل صاحب الحاشية، المصنف صاحب الروضة البهوتي وين؟ وإذا قام ركعتين ثم بدل وفجر تلك الركعة وترا فقال أحمد كيف يكون هذا قلب نية؟ نعم لا يقلب يعني من الشفع إلى الوتر، هذا انتقال النية من مطلق إلى معين، يعني لو أن إنسان أراد أن يصلي ركعتي واضح ثم بداله أن يجعلها ثلاث هذا ما يصير ما يصح واضح، لكن لو نوى أن يوتر بثلاث نوى أن يوتر بثلاث فهنا له أن يسلم الركعتين وله أن يجمع ثلاث، أما لو نوى أن يصلي ركعتين ثم بدأ له أن يجعلها ثلاثا سردا نقول لا أو سبعا، لأن الوتر معين لابد أن ننويه قبل تكبيرة الإحرام ظاهر. كيف لا يهمنا لا تقول قل يعني هل هذه يصلح ولا ما يصلح، لا ما يكون وتر لا يصح أن يكون وتر. نعم نعم لا ما يصح انتقال من معين إلى معين ما يصح. نعم إيه لا بس لا بس لأنه هذا إيه شيخنا رحمه الله تعالى صليت أنا معه التراويح يعني نظن أنه سيسلم بعد الكافرون ثم يقوم إلى ثالثة ولم يخبر المأمومين، لماذا؟ لأن المأمومين إذا فارغ من صلاة التراويح ما الذي في أذانهم؟ الوتر ثلاث، وإذا نوى ثلاث إن شاء سلم وإن شاء صرد، الكلام إذا نوى ثنتين ثم جعلها ثلاث أي لا غلط، يعني بعض المؤمنين نوى أن يسلم بعد الكافرون واضح لا نوى أن يوتر بركعة فهنا ما يجمع ثلاث، لكن الإشكال وارد لأن ما دام أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى والكافرون وش اللي في باله؟ ثلاث ولا واحدة؟ ثلاث، لكن لو أنه قرأ في التراويح من المصحف بدأ سبح اسم ربك الأعلى والكافرون قرأ من المصحف ثم سردها بقوله هو الله، هنا نقول ما يصح وتر، لماذا؟ ها لأنه ليس في باله هنا أن يوتر، واضح ولا لا؟ الوتر بثلاث إن سلمت وإن لم تسلم ما في إشكال لأنك ناوي الثلاث، واضح ولا لا؟ لكن لو أنا ما نويت الثلاث ناوي أصلي شفع ركعتين فلما صليت الركعة الأولى بدالي أن أجعلها ثلاثة ما الحكم؟ ما يصح لأن ما تنتقل من مطلق إلى معين، واضح؟ لكن المعمول الآن عندنا في التراويح بعض الأئمة إذا قانت يصلي ثلاثا سردا صح؟ والمأمومون لم يعلموا، هنا ما يحتاج يخبرهم لأن المأمومين الآن عرفوا أنه سيسلم، لكن الإشكال لو كان ليلة يصلي 13 وليلة يصلي 11 هنا وارد الإشكال ينبغي أن نخبره، لأنه ممكن يصلي 9-8 ها ويقوم ويوتر بثلاث وهم نووا الشفع اعتادوا أن يصلي 13، هذا ينبغي أن يبقى الإنسان على 11 أو على 13 أو يخبرهم كل ما أراد أن يصلي. نعم الحالة دي المأمون عليه إشكالية؟ لا يتابع الإمام معلش. نعم